إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المقطع الأخير شرحنا ولا ما شرح؟ شرحنا تكلمنا عليه ولا بس قرينا؟ اللي هو من عند حق زياد بن حدير، كان في ذهني اني شرحته، يعني تعلقت مر علي. اخر شيء حديث ابن مسعود ولا عمرو بن شعيب ولا اثر ابن مسعود؟ ها، طب اقرا خلاص من زياد بن حدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: تعرف ما يخدم الاسلام؟ قلت لا. قال: يقين مزلة العالم وجدار المنافق بالكتاب وحكم الائمه المملين. رواه الدارمي والبصري. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فان الاول لم يتعبد الاخرين. قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا ممن كان قبلكم. رواه ابو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا افضل هذه الامه، ابرها خوفا واعمقها علما ما قبلها تكلفا. اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ومن اقامه دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه الجيد. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارون في القران فقال: انما هلك من كان قبلكم بهذا، ضرب كتاب الله بعضه ببعض، وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه ببعض، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فاقتلوه وما جنيتم فكلوه الى عالمه. رواه احمد ومالك. نعم، جزاك الله خير. هذه الأحاديث والآثار التي أوردها المصنف، أوردها في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وكنا قد تكلمنا على أغلبها، ولكن سأعيد الكلام عليها جملة بذكر بعض المسائل أقول: قوله في الأثر عن زياد بن حدير قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ما مراد عمر بقوله زلة العالم؟ أقول: الذي يظهر أن مراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله زلة العالم أن يتكلم العالم في دين الله في المسألة فيخطئ اجتهادا منهم، فيأتي من يتعصب له، ويأتي من يعني يعظمه، فيأخذ بقوله ولا ينظر إلى الدليل، ولذلك لابد للإنسان أن ينظر في فتاوى أهل العلم إذا كان من طلبة العلم، أن ينظر في دليلها، وأن ينظر في موقف العلماء منها. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سئل كيف نعرف زلة الحكيم أو زلة العالم، قال باشتهارها وإشارة العلماء إليها، يعني كل واحد يحذر منها، يقول نشوف هذا الكلام ترى مو صحيح، هذا الكلام ترى مو صحيح. فما يصير واحد يحب هذا الشيخ ويعظمه يتبعه بدون النظر للدليل، ما يصح ذلك، هذا لا يصح. فزلة العالم قد تكون بالنسبة له خطأ اجتهد فيه فأصابه أجر وترك وفاته أجر، لكن بالنسبة لمن لا من يعلم أن قول هذا العالم لم يرضه أهل العلم ولم يتابعوه فيه وأنهم حذروا منه، فإن اتباع العالم في هذه المسألة هي خطأ لا يعذر فيه بقوله أنا أقلده وأنا أعظمه وأنا كذا، لا يعذر في ذلك، لا يعذر في ذلك. وقد يدخل في زلة العالم أن يتكلم المفتي في المسألة بدون أن يستوعب النظر فيها، بدون أن يستوعب النظر فيها، فإن هذا أمر عظيم. وقد جاء في الحديث أن رجلا من الصحابة كان مع جماعة من الصحابة في سفر، كان مع جماعة في سفر، كان مع جماعة في سفر، فأصابته شجة في رأسه ونام، فلما أصبح الصباح وجد نفسه محتلما، فسأل هؤلاء النفر الذين معه، قال ما ترون في أمري؟ قالوا ما نرى لك إلا أن تغتسل، فاغتسل ومات، فاغتسل فأصاب الماء هذه الشجة فمات بسبب ذلك. فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال، قال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم إلى آخر الحديث إذا صحت التتمة. الشاهد قوله قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، قوله قتلوه، قتلهم الله يفيد أن إفتاء المفتي في المسألة بغير علم وبغير دليل واضح يجعله مسؤولا عما ينتج عن هذه الفتوى أمام الله، هذا واحد. وقوله إنما شفاء العي السؤال يحتمل الأمرين، يحتمل أن يعود إلى حال هؤلاء المفتين الذين سئلوا فأفتوا بدون علم، وكان الواجب عليهم أن يتثبتوا ويسألوا حتى يصلوا إلى الصواب، ويحتمل أن يعود إلى هذا المستفتي الذي سأل هؤلاء وهو لا يعلم، أو هو وهو يعلم أنه لا تتوفر فيهم صفات المفتي الذي ممكن أن يرجع له في طلب مثل هذا الحكم. وهذا أمر يتهاون فيه كثير من الناس، يسمع الفتوى في القناة، يقرأ الفتوى في الجريدة، يقرأ فتوى في مجلة، يسمع من فلان فتوى يقوم يأخذها ويطبقها على نفسه، خلاص انتهى الموضوع. نقول له لا، الذمة لا تبرأ بذلك، إنما شفاء العي السؤال. انظر، رغم أن هذا الصحابي سأل هؤلاء النفر، رغم أن هذا الصحابي سأل هؤلاء النفر، فإن الرسول اعتبر هذا السؤال منه ليس بالسؤال الصحيح المجدي المطلوب، لأن المطلوب أن تسأل من يوثق في علمه وورعه وتقواه، وأن يكون محلا لأن يستفتى ويجيب. فمن ترك الرجوع إلى أهل العلم أو رجع إلى أناس ليسوا من أهل العلم في هذه المسألة وأخذ بقولهم، فإنما اتبع زلة عالم، إذا كان لهم علم في مسائل أخرى غير هذه المسألة، أو يوصفوا في الجملة بأنهم علم لكن في هذه المسألة لم يتقنوها فهذه زلة عالم. لذلك ينبغي الحذر من قضية الفتوى والاستفتاء. ونحن اليوم نعيش فوضى في قضية الفتوى. هناك من يفتي بأنه يجوز للبنت مع صاحبها أن يقبلها، من يفتي أنه يجوز أن يرضع الموظف من زميلته الموظفة حتى يصير بينهما محرمية بالرضاع. هناك من يفتي في مسائل خطيرة في الدين من باب التعامل مع أهل البدع، يقول لا يا أخي هؤلاء أهل البدع مسلمين. طيب، يقول مداموا مسلمين لهم حق المسلم، ما يصير أنك تهجرهم، ما يصير أنك تقاطع، يعني كل ما ورد عن السلف خلاف السنة. هناك من يفتي بهذا، هناك من يتكلم يعني مسائل كل مسألة أعظم من الثانية، كل قضية أخطر من الثانية. فنحن نعيش في فوضى في الفتوى، والإنسان عليه أن يحذر. قد يكون بعض هؤلاء المفتين أهل علم، وقد يكون من أهل يعني الاجتهاد في هذه المسألة، فيكون قوله في هذه المسألة اجتهاد، أخطأ فيه أصاب فيه أجرا وفاته آخر، لكن لا يبرر للناس أن يأخذوا بقوله ما دام يرى أن أهل العلم أنكروا هذا القول ولم يقبلوه ونفروا منه. فاتباع زلة العالم في هذه المسائل التي هي شاذة أو خطأ أو لم يقبلها أهل العلم هي مما يهدم الدين، هي مما يهدم الدين. ويمكن أن يؤلف جزء صغير في المسائل التي ذكر العلماء أنها تهدم الدين. أذكر من ذلك أن الشيخ حماد الأنصاري الله يرحمه لما ذكر له أن بعض الناس ألف كتابا يقترح فيه منهجا في دراسة المصطلح، أخبرني بذلك الأخ عبد الملك السنوسي مغربي، هو الذي سأل الشيخ حماد الأنصاري، قال سألت الشيخ حماد الأنصاري عن هذا الكتاب الذي اقترح فيه صاحبه منهجا في دراسة المصطلح ويدعو فيه إلى إعادة كتابة المصطلح، ويقول إن ابن الصلاح إلى يومنا هذا، من مقدمة ابن الصلاح إلى يومنا هذا خرجوا عن مسائل المصطلح كما كتبها لأئمة المتقدمون، ويطالب بإعادة كتابة المصطلح. يقول فقرأت عليه خلاصة هذا الكتاب، فقال الشيخ حماد الأنصاري هذا الكتاب أو هذه الفكرة مما تهدم الدين والسنة، أو مما تهدم السنة، تهدم السنة. وكلامه حق، لأنه معنى هذا الكلام أنه كل الأحاديث اللي حكمنا عليها وحكم عليها العلماء اتباعا لهذه القواعد التي قررها ابن الصلاح ومن بعده إلى اليوم كلها إيش؟ كلها باطلة، لا الصحيح صحيح ولا الضعيف ضعيف، روحوا راجعوا مرة. وأنه علم المصطلح اللي مشى عليه العلماء إلى اليوم كله باطل، ينبغي إعادة. فقال الشيخ حماد الأنصاري هذا كتاب يهدم السنة، يعني يهدم الدين. ويمكن أن يؤلف جزء في مثل هذه المسائل التي قال العلماء أنها تهدم الدين، مثل ما ألف العلماء في السابق كتابا في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد بن حنبل، جزء صغير في المسائل والسؤالات التي حلف عليها الشيخ أحمد الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. القضية الثانية التي ذكر عمر بن الخطاب أنها تهدم الدين جدال المنافق بالكتاب، وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة وإنما أخشى على أمتي جدال منافق عليم بالكتاب، أو عليم اللسان، يعني عليم بالكتاب عليم باللسان. جدال المنافق يعني الإنسان اللي ما عنده دين، ما عنده دين، يظهر الإسلام لكنه في حقيقة أمره ما عنده اهتمام بالدين ورغبة في الدين، وعنده علم بالكتاب وعنده علم بالحديث وعنده علم بالجدل، فهذا يجلس يتكلم أمام الناس أمام العوام ويقرر لهم الأمور على خلاف ما هي بالشرع، على خلاف ما هي بالشرع، فيجادلهم فيؤدي ذلك إلى اختلال معاني الدين وأمور الدين فيهدم الدين. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه ذاك الرجل الذي عرف بين الصحابة بأنه يكثر من السؤالات في المتشابه وأنه يوقع المشكلات في القرآن وفي السنة وهكذا، ما أجاب عمر، إنما إصنع علاه بالدرة، علاه بالدرة صبيغ، علاه بالدرة، يعني كان عنده عصا صغير اسمها الدرة، اسمها ضربه بها، عصا صغيرة ضربه بها، ومنعه من أن يجالس أحدا أو يكلم أحدا، وأعاده إلى بلده، وعاده إلى بلده، حتى مضى وقت على هذا الحال، ثم جاء يعني يعلن توبته إلى الوالي في بلده، فكتب الوالي إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين إن صبيغ الذي أمره كذا وكذا تاب إلى الله وأناب، وهو يعني يرجو منكم أن ترفع عنه هذه العقوبة أو كلمة نحوه. فكتب عمر إلى الوالي ما أظنه إلا صدق، خلاص أقبل منه يعني أمر خلاص أرفع عنه هذا العقاب. ليش هذا المسلك الصلب؟ ليش الإمام مالك وهو في مجلسه لما يأتي رجل يسأله عن الاستواء يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك بسؤالك إلا صاحب بدعة اخرجوها من المجلس، وأمر بإخراجها من المجلس. ليش؟ منع لمثل هذا الجدال. يأتي إنسان باسم الدين باسم كذا يجادل في أمور يناقش فيها، يؤدي إلى خلخلة معاني شرعية عظيمة. ولذلك حذر العلماء من الدخول في مناظرة مع أهل البدع. العلماء يحذرون من الدخول في مناظرة مع أهل البدع. لما؟ لأنه قد يترتب على هذه المناظرة من الفساد الشيء الكثير. روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان ينهى عن مناظرة أهل البدع، ويقول لعلك تورد شبهته فتشرب بها القلوب، فيأتي بيانك ضعيفا لا يزيلها، فيقوم الناس من عندك وهم قد أشربت قلوبهم بالبدع. فكان ينهى عن ذلك، وما ينبغي للإنسان أن يدخل في مناظرة أهل البدع إلا بضوابط وأشياء معينة، يعني يظهر منها ظهور مصلحة المناظرة أكثر من مفاسد ترك المناظرة. لأن جدال هؤلاء المنافقين جدال يؤدي إلى سلبيات أكثر مما يؤدي إلى إصلاح وصلاح في الدين والدنيا. قال الأمر الثالث: وحكم الأئمة المضلين. إمام ضال يحكم الناس، يستعمل قوة السلطان، في أن يقيم في الناس ما يراه من الضلال، فهذا مما يهدم الدين، إمام ضال، إذا وجد مثل هذا الإمام الضال فهذا مما يهدم الدين. لكن يلاحظ هنا أن عمر رغم وصفه لهذا الإمام بأنه من الأئمة المضلين وبأنه يهدم الدين لم يدعو إلى الخروج عليه، لأن الخروج عليه له ضوابط، وله أمور ينبغي أن يراعيها المسلم، ليس هذا محل بيانه. ثم أورد المصنف عن حذيفة قال: كل عبادة لا تعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. بقي كلمة سريعة، ليس معنى كلام عمر يهدم الإسلام أن الإسلام يزول، لا، فإن الله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن مراد عمر رضي الله عنه أن مثل هؤلاء يحدثون حدثا عظيما كبيرا في الإسلام، أما أن الإسلام يزل لا، فإن الإسلام يبقى إلى أن يأتي أمر الله، يعني تأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. إذن مراد عمر بقوله يهدم الإسلام أي يحدث حدثا عظيما في الدين، أو يضعف الإسلام في نفوس بعض الناس، وليس معنى كلام عمر أن هذا مما يزيل الدين أو يزيل الملة أو لا لا، فإن الدين باقي. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل ولكنكم قوم تستعجلون. عن حذيفة: كل عبادة لا تعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا ممن كان قبلكم. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، ترى هذا أصل عام في التفقه، وأظن هذه تكلمت عليها وضربت مثال مسألة العمرة المكية وفهم ابن تيمية وابن القيم لهذه المسألة. إذ كان ابن القيم يقول في كتابه تهذيب السنن، يقول: كان بعض طلبة العلم العلماء في مكة يسألوني في رمضان، يقولون: يعني لما تقول بأن العمرة المكية بدعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة، فلما تمنع الناس من أن يعتمروا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمرة إلى العمرة كفارة إلى بينهم اجتنبت الكبائر، ويذكرون له مثل هذه الأحاديث. يقول: فكنت أجيبهم إن هذه الأحاديث رواها أهل مكة وعلمها علماء كثر من السلف الصالح منذ زمن الصحابة إلى اليوم، فلما لم يشع بينهم تطبيق هذا الحديث بالخروج من مكة والرجوع والإتيان بعمرة، لما لم يحدث هذا منهم؟ فكان ينظر في المسألة بهذه الصورة. وهذا يشير إلى قاعدة نبه عليها بعض العلماء، قال: اللفظ العام إذا هجر السلف بعض أفراده دل ذلك أن التعبد بهذا الفرد ليس من السنة. اللفظ العام الذي هجر السلف بعض أفراده دل هذا الهجر أن هذا الفرد ليس من السنة. وهذه قاعدة ضابطة في قضايا البدعة، قاعدة ضابطة في قضايا البدعة، خاصة إذا كان هذا الأمر مما تتداعى الهمم إلى فعله وإلى تحصيله لما فيه من الأجر والثواب والتعبد وغير ذلك. والأصل في هذه القاعدة وهذا الكلام كله مثل هذه الكلمة عن حذيفة بن اليمان، ابن اليماني قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، أي في شؤون التعبد والتقرب. وبعض الناس يستعمل هذه العبارة في التصنيف والتأليف، فنقول لا، بل نقول: كم ترك الأول للآخر. ثم أورد المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أقول هذا الأثر ومثله يعظمه أهل العلم تعظيم كبير، لأنهم في فضل الصحابة. ومن تعظيم الصحابة وبيان فضلهم أن الله زكاهم واختارهم لصحبة نبيهم. لذلك كان الطعن في جميع الصحابة كفر وردة وخروج عن الإسلام، وكان الطعن في بعض الصحابة تفسيق وفجور، إلا أمهات المؤمنين فإن الطعن فيهن كفر عند أهل العلم، لأن الله نص على أعيانهم، وكذا من نص من بعينه من أهل من الصحابة رضوان الله عليهم فإن حكمه حكمهم. فمن طعن في من نص على فضله وعينه في القرآن فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. ومن طعن في جملة الصحابة أسقط الدين وتزندق، لأنه لا طريق لنا إلى العلم بالدين إلا عن طريق هؤلاء الصحابة. فالطعن في جملتهم زندق وكفر، والطعن في أفراد منهم ممن لم ينص على عينه بفضله في القرآن فسق وفجور، والطعن في من نص على عينه كفر وردة، كالطعن في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عين أبي بكر لأنه نص على فضله في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا إلى آخره. فمثل هذه الأمور ينبغي الحذر والانتباه منها. فإذا استقر هذا الأمر في النفس نقول لك: اعلم أن هؤلاء الصحابة الله ما اختارهم لصحبة نبيه ولنقل هذا الدين إلا وقد تميزوا عن غيرهم بصفات، فقد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأكثرهم خشية لله، وأكثرهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم علما بأحواله صلى الله عليه وسلم. اصطفاهم الله لصحبة نبيه ولنقل هذا الدين عنه إلى هذه الأمة. لا طريق لك إلى أن تعلم شيء من الدين إلا عن طريق هؤلاء الصحابة. فإذا أسقطتهم وطعنت فيهم جملة أسقطت الدين وتزندق. لاحظتم ذلك؟ لذلك يقول ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه قاعدة عامة كان يرددها أهل العلم، كانوا يتأنوا في توثيق الرجل وفي الإشادة به وبفضله في حياته، لأنه يخشون عليه الفتنة، فإذا ما مات ذكروه وأشاعوا بذكره، لأنه لا تخشى عليه الفتنة، لأنه لا تخشى عليه الفتنة، خلافا لما يطالب به بعض الناس يقول الفن والصحافة والأدب، يقولوا ليش ما تذكره هو حي؟ هذا خلاف سنة السلف، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم. فما بالكم اليوم باللي يجي ويقول يا أخي متى أنت بس تحتجوا علينا بالصحابة والتابعين وتبوا تربطونا بفهم السلف الصالح؟ يا أخي خلاص، هذه أمة قد مضت، ما قالوه كان صالحا لزمانهم ولمكانهم. الآن نريد أن نفهم القرآن والسنة بطريقة أخرى منفصلة عما كان عليه الصحابة والتابعون. عكس هذا الكلام تماما وعكس هذا الطرح تماما، هذا كلام خطير ويعرض وينادى إليه عن طريق قضية إصلاح الحوار الديني، عن قضية تجديد الحوار الديني، أو عن طريق تجديد الخطاب الديني وإصلاح الخطاب الديني، يطرح مثل هذا الأمر. فاحذروا ذلك، لأن معنى هذا أن ينفك المسلم عن أمر دينه، أن ينفك المسلم عن أمر دينه، ولن يصلح لك أمر ولا حال إلا بهذا الاتباع. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله. ما في لك درب في فهم القرآن ولا في فهم السنة ولا في إقامة شعائر الدين على الوجه الصحيح إلا باتباع آثار السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أيها الناس، القصد القصد، عليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم، إلزموا الأمر العتيق فقد كفيتم، إلزموا آثار الصحابة والسلف. يكفيك قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. سبيل المؤمنين أول ما يطلق، يطلق على إيش؟ على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كانت طريقة الأئمة فقهاء الدين والملة في كل وقت وفي كل زمان تعظيم الآثار الواردة عن الصحابة. أبو حنيفة كان يقول: ما جاء عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. الإمام أحمد يقول: وإنك يا ابني تعلم ما عليه أمري وحالي، فإني أتابع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخالفه، وإذا اختلفت أقاويل الصحابة فإني أتخير منها ولا أخرج عنها. أما الإمام مالك فما كان عليه من تعظيم ما عليه العمل في المدينة، ويعني ما عليه عمل الصحابة، أمر معلوم مشهود. أما الإمام الشافعي فكلامه في هذا في كتاب الرسالة كثير، من شاء ينظر كتاب الرسالة يجد كلاما كثيرا، وكذا تلاميذ هؤلاء الأئمة، فأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني على هذا، والمزني على هذا، وتلاميذ الإمام مالك والإمام أحمد على هذا، كلهم هذا منهجهم وهذا طريقهم، أن يتقيدوا في فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، حتى صارت مسألة موجودة في كتب الأصول. افتحوا كتب الأصول، عندما يذكر الاجتهاد وأقوال الصحابة يقولون، عندما تذكر مسائل الإجماع مثلا يقولون في المسألة، يقولون إذا اختلف الصحابة في المسألة على أقوال، هل يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم؟ يبحثوها هكذا، هل يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم؟ في كل كتب أصول الفقه في الإجماع تلاقوها. اختلف الأصوليون، فمنهم من قال يجوز إحداث قول خارج على أقوالهم ويرد هذا القول، ومنهم من يقول لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم، لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. لما؟ يقول لأن اختلافهم في فهم الآية أو الحديث على هذه الأقوال فيه دليل، هذا دحين محل الإجماع، فيه دليل أن الآية والحديث لا يحتملان من المعنى زيادة على ذلك. لذلك اشترط العلماء في علوم القرآن أن المعنى التفسيري، المعنى التفسيري الذي يأتي به المفسر بالرأي يشترط فيه أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد. مثلا ما يأتي به الذين يتكلمون في التفسير العلمي والإعجاز العلمي نشترط في قبوله شروط، منها شرط أن لا يخالف الوارد في التفسير بالمأثور مخالفة تضاد، بمعنى أن يكون هذا التفسير العلمي داخل في معنى التفسير بالمأثور ولا يخالفه مخالفة تضاد. فإن جاء هذا الذي يفسر القرآن بالرأي بالتفسير العلمي بمعنى للآية أو للحديث يخالف مخالفة تضاد ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين، نقول كلامك هذا باطل. ولذلك تجدون بعض أهل العلم حتى في مسائل الفقه يطبق هذا، حينما جاء ابن قتيبة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إذا غم عليكم الشهر فاقدروا الشهر ثلاثين يوما، خلاص قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا الشهر ثلاثين يوما. طيب جاء ابن قتيبة وفسر قوله فأقدروا، قال قدروه بالحساب الفلكي. ابن قتيبة هو من أول من قال بهذا القول، قال فقدروه بالحساب الفلكي ومنازل القمر. إيش رد، ما هو رد أهل العلم عليه؟ منهم محمد بن قاسم السرقسطي صاحب كتاب الدلائل في بيان غريب الحديث يقول وهذا القول الذي قاله ابن قتيبة لا سلف له، فهو قول يكفي في رده أنه لا سلف له، خلاص القول الذي لا سلف له مردود. قال الإمام أحمد الميموني لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن القضية قضية اتباع، وأولى من نتبعه وأن نحرص على جمع أقوالهم وآثارهم هم الصحابة والتابعين، هؤلاء هم أولى من نحرص على جمع أقواله وآثاره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك لما ذكر حديث الافتراق، قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منهم فقولوه وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. يتدارؤون في القرآن يعني كل واحد يدفع قول الآخر في الآية بشيء، هذا يدفع هذا، هذا يحتاج بشيء يرد كلام هذا، وهذا يرد كلام هذا بشيء. وهذا من الاختلاف المذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا تتكلم في الكتاب إلا أنت عن علم، اللي تجهله كله إلى عالم. قال ابن عباس رضي الله عنه تفسير القرآن على وجوه، وجه يعرف من كلام العرب، ووجه لا يعذر أحد بجهله، ووجه يعرفه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فقد كذب. هذا تفسير القرآن الكريم، شيء يرجع إلى لغة العرب، شيء يرجع إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة كأمور الفرائض والعقيدة ونحو ذلك لا يعذر أحد بجهله، وشيء يرجع فيه لأهل العلم. فكونك تجلس تتكلم في هذا النوع أو في النوع اللي بعده الذي لا يعلمه إلا الله وتجلس ترد على هذا وتتكلم، لا يا أخي ما يجوز، هذا من الخلاف المذموم، هذا من الخلاف المذموم. ولذلك أورد المصنف هذا الأثر، لأن ترجمة الباب قال وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، أورد المصنف هذا لهذا. إذن الإنسان إذا ما فهم معنى آية، ما فهم معنى حديث، أو فهم خاص بي بدون أن يكون على وثيقة، لا يجلس يختلف مع هذا وينازع هذا، لا. وهذا وصف ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذم من يتعلم العلم ليماري به السفهاء، وذم الرسول صلى الله عليه وسلم من يتعلم العلم ليجادل، فقال طوبى لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فما بالك بمن يتعلم العلم أو يتقصد الدخول في مثل هذه الأبواب حتى يناطح هذا ويرد على هذا ويسوي كذا؟ لا، هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم، ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا حديث جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والأدب في ذلك أن تعقد القلب على تصديق ما جاء عن الله وعن رسوله، فيقولون آمنا به كل من عندي ربنا، وأن لا تعترض على كتاب الله ولا على سنة رسول الله بلما أو كيف. ما علمته عملت به، وما لم تعلمه تكله إلى عالمه، إذا كان من النوع الرابع. وإذا كان من النوع الثالث ترجع فيه إلى أهل العلم. إيش النوع الرابع؟ مثل كيفيات صفات الله، تحديد موعد الساعة، الكلام في المسائل التي الله سبحانه وتعالى أبهمها وما أعطاك فيها بين، مثل الكلام في الروح أو بعض المبهمات الأخرى التي ما عندك فيها بينة، فقط تورد مثلا إسرائيليات أو كذا، لا تخالف ولا توافق الشرع، فليس لك أن تعتقد شيء وتفضل تجادل وتناظر فيه. لا يا أخي، هذا ما يصح. أنت بهذه الصورة تفرق الناس وتفرق المسلمين، وتعرض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لخلل في هذه القضية. طيب، إحنا الآن باقي عندنا أسبوعين اختبارات، أسبوع بعده إجازة، يعني 3 أسابيع. نوقف عند هذا الباب ونسمع أسئلة، ولا تبغون نمشي ويمكن ما نخلص الباب، الباب اللي بعده ما يتخلص. نوقف في أسئلة؟ طيب خلاص، نوقف هنا إن شاء الله، وإن شاء الله بعد الإجازة يكون لنا عودة بإذن الله إلى هذه الدروس ونكمل. حياكم الله. إيش إيه؟ نعم، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة الأسئلة، لأن هذه الأسئلة قد يحدث منها أمور تضيق على الناس، قد يحدث منها أمور تضيق على الناس، فكان الصحابة يحذرون إكثار الأسئلة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تحدث أسئلة، قد تحدث اختلافات بسبب هذه الأسئلة، فيرفع عن الناس شيء كان لهم فيه خير، مثل لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بليلة القدر، أعلم بليلة القدر وخرج ليبلغ الأمة، فرأى الصحابة يختلفوا فرفع عنه هذا العلم، قال أما إني قد أعلمت بليلة القدر، فلما خرجت ورأيت اختلافكم رفع الله عني هذا العلم، أبهم الله ليلة القدر بسبب الاختلاف. قد يحصل أيضا أنه بسبب الإلحاح في المسألة تشديد في بعض الأمور، بسبب الإلحاح في المسألة تشديد في بعض الأمور، مثل قصة الأقرع بن حابس، لما الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، خلاص كذا انتهى الكلام. قام الأقرع بن حابس قال أفو كل عام يا رسول الله؟ قال الرسول لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. يعني قد يحدث بسبب المسألة بعض التشديد على الناس بسبب مثل هذه السؤالات، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن تكثير السؤال، ينهى عن تكثير السؤال، وهو أحد المعاني المذكورة في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وبين العلماء رحمهم الله أن الأسئلة المراد بالنهي عنها هي الأغلوطات التي يقصد بها الاعتراض أو التشغيب على أمر من أمور الدين، فيأتي البيان مع تشديد، فيأتي البيان مع تشديد. والرسول عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق في التحذير، لأن الناس قد إذا فتح باب السؤال يعني يتساوقون في هذا الأمر حتى يقعوا في المحظور، حسما لهذه المادة منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الأسئلة، لأنه أحيانا بعض القضايا، وهذا يعرفه إلى اليوم اللي يدرسه الأساتذة اللي يدرسوا يعرفوا هذا، أحيانا بعض القضايا سيأتي الكلام فيها عند المدرس بعد قليل، فإذا سأل واحد قطع سلسلة أفكار المدرس تحدث مشكلة. أحيانا يحصل أن الطالب يجي عنده سؤال، فإذا ما الأستاذ كمل الكلام واكتملت الصورة في ذهن الطالب عرف الجواب ولو لم يجب عليه الأستاذ مباشرة. فالقضية من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يريد من الناس أن يتأنوا وأن يتفكروا فيما يبلغهم من القرآن ومن السنة. بعض الناس هو يقرأ كتاب، هذا أنتم ما يمكن ما يصير معكم، أنا يصير معي أحس زي كذا، هو يقرأ كتاب سارت في مسكرة رفع، يا شيخ اسألني على طول سؤال وتجي أسئلة من هنا، أسئلة سهلة يعني مجرد أنه لو بس يراجع يفك الكتاب يقرأ الشرح ما يبغى يبذل أي جهد، بس يبغى أنه يسأل على طول مباشرة، أبذل أي جهد، هذا مما يساعدك وتثبيت المعلومة، أبذل أي جهد فك الكتاب أقرأ كمل الشرح طالع، لا على طول إيش معنى كذا ليش كذا، بهذه الطريقة بعد فترة أنا كإنسان أرد على التلفون أبطل أرد على التلفون، وهذا اللي يشتكوا منه الآن الناس، أغلب الأخوة يشتكوا أن أنا ما أرد على التلفون، والسبب السبب هذا زي كذا، يجوا ناس هم محبين جزاهم الله خير ونحن نحبهم لكن يعلموا زي كذا. فإذا كان هذا الحال معانا وإحنا على هذا الحال من القصور وعلى هذا الحال أنتم ترونه اليوم، فما بالك في الرسول صلى الله عليه وسلم لو فتح باب كثرة على السر. أنا شددت ما أرد على الهاتف، ما أرد على التلفون، واللي اتصل بي لازم يرسل لي رسالة حتى أعرف من هو إذا رقمه مو مسجل عندي، ولا ما أرد لمثل هذه القضايا. يعني كثرة السؤال ما هي يعني ما هو شيء محمود، وهذا نلمسه اليوم، فما بالك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يوجد في المدينة اليهودي والنصراني والمنافق ممن يدخل في المسلمين فيسأل مثل هذه الأسئلة، قد تحدث نوع من الشبهة ومن الخلل في الناس الذين يسمعون مثل هذا الكلام، صح ولا لا؟ هذه أقول هذا هو معنى هذا النص والله أعلم. لا، كثرة الأسئلة مذموم عموم، النصوص تفيد أن كثرة الأسئلة مذموم لأنها تريد من المسلم أن يكون له نظر، له مراجعة، له تفكر، يبذل هو جهد ذاته، فإذا عجز وأعياه الأمر هذه قضية ثانية. عرف؟ سيأتي باب طلب العلم الآن، الباب التالي وعد المصنف يعني الباب التالي باب طلب العلم. قد تقول ما مناسبة طلب العلم لأصول الإيمان؟ أقول لأنك أنت مطالب أن تطلب هذا العلم بهذه المسائل، وأنت غير معذور بالجهل لهذه المسائل إذا كنت قادرا على طلب العلم ولم تسعى إلى طلبه. الشيخ أورد باب طلب العلم ليبين أن العلم بهذه المسائل فرض عين على كل مسلم، وأن المسلم القادر على البحث وعلى النظر وعلى المعرفة بهذه الأمور إذا ترك طلب العلم بها والمعرفة بها مع قدرته يأثم ولا يعذر بالجهل، والعذر بالجهل عند العلماء هو في حق غير القادر على الطلب أو في حق من بذل جهده في الطلب وكان هذا الذي هو عليه هذا مؤدى. ولذلك في سوء فهم لمسألة العذر بالجهل، نبهت أنا عليه في مواطن سابقة لكن إن شاء الله في هذا الباب سننبه عليه أكثر. فقضية ذم كثرة السؤال مرتبطة بهذا الموضوع من جهة أن الإنسان عليه أن يحرص على طلب العلم وعلى النظر وعلى كذا. طبعا سؤال طلبة العلم سؤالهم بالتلفون هذا من طلب العلم، لكن أنت حاول تسوي جهد ذاتي قبل هذا، الذاتي قبل هذا بعدين تعال. في شيء ثاني؟ حياكم الله. السلام عليكم.